إذا وقت

خرج وحي الله. الناس هتحسدك برضه. الله يا بوش شيخ المشايخ الله بسم الله داخل مشايخ ليه؟ اه عاوز انت في المنطقه دي. Whoa, whoa, whoa. عليك ما يرضى عليك الله حاج محمد نقول يا عم الحاج عليك من اجل فرصك يا رب ركز بيه ركز بيه ركز بيه ركز بيه ركز بيه ركز بيه طيب تعليك يا عم الشيخ محمد يا عبواب نزيلك الله Thank you. وما يرحمه من واحد مغرب ابو نور والله مين بك واحد يا حاج عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك جمال حضرة النفس عليك على الدور يا مولاد نعم يا فضلت العاد مشكتش قوي كده ومالا لو نشاء يا رب عليك الله عليك الله صل على جمال الناس يا مطلق الله عليك يا عم محمد يا عبوات ليه يا عبوات الله لو نجاة الله كله نعم نعم نعم مفسر. الله عليك. الله يا مبدع. زاد الأيام